في رواية تمام عن أنس أنه كان غلام النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أن مولى له خياطا دعاه. رواية مولى تدل أن عتيق، ثبتت مولى تدل أن عتيق، سمي غلاما بالأصل يعني كان غلاما ثم عتق. نعم نعم مولى بدون القدر. نعم مولى بدون القدر. وين مولى في نفس الصحيح؟ في نفس الرواية القدر. أن مولا نعم حتى مولا هذا صريح صريح أنه عتيق. نعم نعم حدثنا عبد الله وهو أشبه وهو أشبه عتيق أشبه بأن يكون له منزل ويكون له عمل المملوك الغالب يكون تبعا للبيت في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء من صنعاء فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة ولم أزل أحب الدباء بعد يومئذ. هذا يفسر ما تقدم الروايات فسروا بعضها بعضا رواية مولى فسرت ورواية هنا خبز شعير ومرق فيه دب وقديد فسرت الطعام المقدم نعم والطعام المقدم كان من خبز الشعير ولا يقدم خبز الشعير إلا من الحاجة كذلك الدب وقديد لو كان هناك ساعة لكان طعام أكثر من هذا. نعم باب القديد حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن أنس بن إسحاق بن عبد الله أن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد رأيته يتتبع الدباء يأكلها. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا ذي عام جاء الناس أراد يطعم الغني الفقير إن كنا لنرفع القراء بعد 15 وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برد مأدوم ثلاثا. وهذا عندي تعني به أمر صلى الله عليه وسلم بعدم الدهار لهم الأضاحي فوق 3 فعل في سنة واحدة لفت فيها دافة للفقراء أراد أن الغني يعطي الفقير وأن يباشروا فقراءهم ثم رخص لهم في الادخار حتى كانوا يرفعون الكراع كراع النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما والقبيد ولا يقدد يقطع يعلق تارة أو يملح ويحفظ المقصود أنه شيء يقطع من اللحم ويحفظ للمستقبل سمي بعض الناس هنا الجفر غفرة المقصود أن الشيء يقدد ويقطع يجعل شرائح يعلق على الحبال حتى يبس يملح حتى لا يخيس ويتقوتون به ويتعدمون به مدة طويلة كلما خلص أعد غيره كانت هذه الحالة المتقدمة القادمة السابقة. هنا باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا قال وقال ابن مبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى يعني ليس من الأدب هذا وما إذا قال المائدة لهم فيها وهذا يناول هذا وهذا يدفع إلى هذا هذا يلقي في جنب هذا لا بأس هذا من المروءة ومن الأدب ولا سيما إذا كان بعضهم يستحي أو ضعيف أو كفيف فيناولون بعض الشيء ويلقون في طريقه بعض الشيء هذا من الأدب ومن كرام الأخلاق أما أن يروح المائدة الأخرى يأخذ منها فلا ليس من الأدب المائدة الأخرى لأهلها. نعم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا وهذا يوهم من قصة أنس يعني يجمع الدباء ويلقي في جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوهم من بعض

حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهوديهم وكان يصرفني في تمري إلى الجبال وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما وجلست فخلا عاما فجاءني اليهودي عند الجبال ولم أجد منها شيئا فجلست فخلا عاما خلا خلا عاما عاما بالنصب نعم جلست فخلا خلا عاما خلا عندكم عندنا نخلا عاما نخلا فجلست نخلا نعم فعلا عندنا فجلست نخلا عاما جلست نخلا نعم نعم قوله فجلست فخلا عاما قال عياض بن حذار القادسي وابي ذر واخر رواه الجزيري ولا قال وكان ابو مروان بن قال وكان ابو مروان بن سراج يصور هذه الروايه الا انه يضبطها فجلست بسكون السين وضم التاء على انها مخاطبه جابر وتفسيره اي تاخرت عن القضاء فخلع بفاء معجمه ولام فخلى فإن وجبت ولا من مشددة من التهنية أو مخففة من الخل أي تأخر السلف عاما قال عياض لكن ذكر الأرض أول الحديث يدل على أن الخبر عن الأرض لا عن نفسه انتهى فاقتضى ذلك أن ضبط الرواية عند عياض بفتح السين المهملة وسكون التاء والضمير الأرض جاسد بعده نخلا بنور ثم معجبة ساكنة أي تأخرت الأرض عن الأسمار من جهة النخل قال ووقع الأصيلي فحبست بحاء مهملة ثم موحدة وعند أبي الهيثم تقاست على الخاء المعجبة ألف أي خالفت معبودها وحملها قال خاس عهده إذا خانه أو تغير عن عادته وخاس الشيء إذا تغير قال وهذه الرواية تثبتها فحكى غيره خانست كائن معجبة ثم نور أي تأخرت ووقع في رواية أبي معين المستخد في آل السورة وأنها أدري بحال مهملة ثم موحدة أو معجبة ثم نور وفي رواية الإسماعيلي فخنست علي عاما وأظنها بمعجبة ثم سين مهملة ثقيلة وبعدها علي بفتحتين وبسيد التحتانية فكأن الذي وقع في الأصل بصورة نخلا وكذا فخلع بصورة نخلا وكذا فخلع تصحيح من هذه اللفظة وهي على ثم حرق العين والله حصل لها بعض التحريف نعم فجلست فخلع عاما فجاء اليهودي عند الجبال ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأتى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر بجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف النخل ثم جاء فكلمه فأبى فكل فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عريشك يا جابر فأخبرته فقال افرش لي فيه ففرشته فدخل فرقى ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام فجطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد وقضي فوقفت الجذال فجذبت منها ما قضيته وقبل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم وبشرته فقال أشهد أني رسول الله عرش وعريش بنا قال ابن عباس معروشات ما يعرف من الكروب وغير ذلك

وجود الجمار في يده عليه الصلاة والسلام. نعم. فاستحيا أن يقول ذلك لأنه كان أصغر القوم وأحدثهم، ولكن مثلما قال عمر لأن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا، والإنسان لا يحكم نفسه ولو كان صغير يتكلم يظهر له شيء يتشجع حتى يعتاد الكلام في العلم ولا يقول أنا أصغر القوم، لا يتكلم ولو كان صغيرا. نعم. باب العدوى. حدثنا جمعه بن عبد الله حدثنا مروان واخبرنا هاشم بن هاشم جمعه بن عبد الله غريب شاعر قوله حدثنا جمعه بضم الجيم وسكون الميم حدثنا جمعه بضم الجيم وسكون الميم بن عبد الله اي بن زياد بن شداد السلمي ابو بكر البلخي قالوا إن اسمه يحيى وجمعة لقبه وقالوا له أيها أبو خاقان كان من أئمة الرأي أولا ثم صار من أئمة الحديث قاله حبان في التقال ومات سنة 33 و200 وما له في البخاري بل ولا في الكتب الستة سوى هذا الحديث. الله أعلم أنا مرة لها لها مرة شوف التقريب. اللهم أكبر الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم جمعة بن عبد الله بن زياد السلمي أبو بكر البلخي قيل إن اسمه جمعة قيل أن جمعة لقب واسمه يحيى صدوق من العاشرة مات سنة 33 البخاري لقب. نعم أي أجل حدثنا جمعة بضم الجيم وسكون الميم عبد الله حديث زياد بن شداد السلمي أبو بكر البلخي قالوا إن اسمه يحيى قالوا إن اسمه يحيى وجمعة لقبه ويقال له أيضا أبو خاقان كان من أئمة الرأي أولا ثم صار من أئمة الحديث قال محبة الاتباع ومات سنة 33 قاله محبان قاله محبة الاتباع. نعم. ومات سنة 33 و200 وما له في البخاري بل ولا في الكتب الستة سوى هذا الحديث. الله رحمه الله. نعم. حدثنا جمعة بن عبد الله أين قال ابن حبان في الثقة قال ابن حبان قال حدثنا جمعة بن عبد الله حدثنا مروان أخبرنا هاشم بن هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه سنة ذكر الكلام قبله وقاله سنة ذكر الكلام معك وقاله معه قال محمد بن سلم قال محمد بعد ما ساق الكلام قال ابن حبان في الثقات مات سنة 33 و100 لا لا قال محمد شو قبل الكلام هذا نفس الكلام السابق قبله كان من أئمة الرأي أولا ثم صار من أئمة الحديث قال ابن حبان في الثقات مات سنة 33 و100 محتمل أن اللغن يشترك الوفاة فقط من الذي قاله منها محتمل نعم 33 و100 200 عندنا 33 و100 لا و200 و200 نعم أخبرنا عارف بن حساب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 مرات عدوة لم يضره في ذلك اليوم سن ولا سحر. الله تخلق عليه الشارع سيأتي شرح العدوة في كتب إن شاء الله. وقوله هنا من تصبح كل يوم 7 مرات وقع في الصلاة بزيارة الباء في أوله فقال بسبع مش كنت قوله من تصبح أكل صباحا قبل أن يأكل شيئا قوله عدوى جدور بالإغاثة من إغاثة العام إلى الخاص ويروى عدوة بالنص على التمييز قوله لم يضره بضم الضاد وتسديد الراء من الضرر ويروى لم يضره بكيف لم يضره قوله لم يضره صلى الله عليه نعم لم يضره لم يضره بضم الضاد وتسديد الراء من الضرر ويروى لم يضره كسر الضاد وسكون الراء لم يضره بكسر الضاد وسكون الراء من ضاره يضره غيرا اذا اضره قوله سم

وأبي وأبي إسحاق وأبي نعم وأبي إسحاق وأبي إسحاق الشيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة. فأما الثوري فتقدمت روايته في الشريكة ولفظه نهى أن يبذل الرجل بين الثقلين جميعا حتى يستأذن أصحابه. وهذا ظاهره رفع مع احتمال الإدراك. وأما رواية الشيباني فأخذها أحمد وأبو داود بلفظ نهى عن الإقبال إلا أن تستأذن أصحابه وقول فيها كالقول في رواية الثوري. وأما رواية زيد بن أبي أنيسة فأخذها ابن حبان في النوع الثامن والخمسين من القسم الثاني من صحيحة بلفظ من أكل مع قوم من تمر فلا يقرب فإن أراد أن يفعل ذلك فليستأذنهم فإن أذنهم فليفعل. هذا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضا. ثم نظرنا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر ووجدناه على أبي هريرة وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع. وذلك أن إسحاق في مسنده ومن طريقه ابن حبان أخذها من طريق الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنتم من أصحاب الصفة فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرع عن وجهه فكب بيننا فكنا نأكل ثنتين من الجوع فجعل أصحابنا إذا قرنا أحدهم قال لصاحبه إني قد قرنت قتله. وهذا فعلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دال على أنه كان مشروعا لهم معروفا. وقول الصحابي كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دل له حكم الرفع عند الجمهور. وأصبح مما أخرجه الجزار من هذا الوجه ولفظه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرب. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد أن يبذل إلا بإذن أصحابه والذي ترجح عندي ألا إدراج فيه. وقد اعتمد البخاري هذه الزيادة ترجم عليها في كتاب المظالم وفي الشركة. ولا يلزم من كون ابن عمر ذكر إلا مرة غير مرفوع ألا يكون مستنده فيه الرق. وقد ورد أن الشخصية في ذلك فأفتى ومفتي قد لا يشك في نسواه. نعم المقصود أن هذه السنة أن الإنسان إذا أكل مع إخوانه تمر ونحوه لا يقلم إلا بإذنه لا يكل الاثنين جميع لا واحد وحده حتى لا يغلبهم حتى لا يأكل أكثر منهم ولا سيما عند الحاجة وعند قلة الطعام فإن الشيء يضرهم قد يتهمون بالجشع ويكون في نفوسهم عليه بعض الشيء. السنة أن يكونوا سواء في مثل هذا وأن يراعي حال إخوانه. وهذا في إشارة إلى غير القرآن يقول الإنسان إذا كان مع قوم ينبغي له الرفق ولكن ما سيما إذا كان الطعام والفاكهة قليلة ينبغي له الرفق وأن يراعيهم حتى لا يأكل أكثر منهم يكون يعني أكلهم غالبا لهم ولا سيما عند الجوع وعند قلة الطعام يراعي إخوانه ويطمئن. نعم ما يخصص الحاجة في وقت الحاجة ما جاء لا شيء اللي نص عليه النبي ينبغي لا يقال بإذن قران ينبغي لا يقرأ مع الناس يقرأ على واحد واحد. ما هو لك خصة بعد ذلك ما أعرف عندك شيء ما أعرف ما أعرف وما أتفكر فيه. نعم قد يقال يعني من جهة المعنى إلى المعنى ألا يضيق عليهم وألا يكون أكثر منهم إذا كان التمر كثيرا ونحوه ما في مضايقة له لأن لو أكل ما شاء ما ضره يعني قد يقال من الحكمة يظهر من الحكمة والمعنى أن القران إذا كان أمر واسع لا يضر إذا كان الشيء كثير لكن قد يظهر منه شبة على الشخص وأن يعني تعاطى هذا عن جشع وعن سوء أدب يوم أكبر من فكر الشر إشبال. وقد أخذ ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وفي مسند الجزاري من طريقة ابن هريرة على أبي رفع كنت نهيتكم عن قرانة التمر وإن الله وسع عليكم تقرنوا ابن شاهين. فلعل النووي أشار إلى هذا الحديث فإن في إسناده ضعفا. قال هذا حديث النهي أصح وأشهر إلا أن الخطر فيه يسير لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية ليكتفى فيه مثل ذلك ويعرضه إجماع الأمة على جواز ذلك. كذا قال ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك المأكول ولو في طريق الإذن له فيه كما قرره النووي، وإلا فلن يجد أحد من العلماء أن يستكثر أحد بمال غيره بغير إذنه. حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يمضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما، وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. وذكر أبو موسى المديني في غريبين غريبين كتاب غريبين غريب القرآن وغريب السنة. وذكر أبو موسى المديني في ليل غريبين عن عائشة وجابر استقباع القرآن لما فيه من الشرع والطمع المزري بصاحبه. قال مالك ليس بجميل أن يأكل أكثر من رفقته. صدق صدق صدق. كل يحوس يحوس يأكل ولا يراعي من حوله هذا لا شك منه قبيح. تنبيه في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعلم ونحوهما لوضوح العله الجامعه. نعم رحمه الله. نعم نعم خاص بالتمر ولكن عام في كل الطعام زي ما قال المؤلف اللي يشبهه حب العنب والزبيب واشبه. نعم شيء الذي اللوز شيء الذي حبات تؤكل الا اذا تسامحوا فيما بينهم سمحوا لا يقرروا ما في بس اذا تسامحوا ما في بس. نعم الى الدرب واحد. نعم باب الاستئثار بركه السلام. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الاستفتاء. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالاستفتاء. باب بركة النخلة. قدم الحديث قبل الحديث المعروف يطلب على سمود الخيار والطروح كل هذه في قسم مستع وبارد والرطب فيه بعض الحرارة هذا يعدل هذا استقيم مع هذا. نعم. باب بركة النخلة. حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن طلحة وفوائده جاء بين اللونين طعامين لا بأس قثاء ورطب وطيخ ورطب أنواع أخرى لا بأس مما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يعم النوع والأنواع. نعم قصرت حديث المتقدم حديث لما زار لما أخرج خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصديق وعمر قال ما أخرجكما قال أخرجنا الجوع يا رسول الله قال إن الذي أخرجني هو الذي أخرجكما. ثم ذهب إلى بعض الأنصار وهو أبو الهيثم فلم يجده وجد امرأته فهلت ورحبت ودخلوا وجاء الزوج قال فلم يستعجب لهم فجاء فلما رأهم قال ما أحد اليوم أفضل أضياء مني قال أكرم أضياء مني. ثم قدم لهم عرقا فيه تمر وبصر ورطب ثم ذبح لهم قدم لهم طعام فيه لحم فأكلوا من البصر والرطب والتمر أكلوا منه فقدم لهم من الطعام ثم قال لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا لأنواع. نعم اللهم صل على سيدنا. المراد أكل هذا بعد هذا أو أكلهما المراد أكل هذا بعد هذا أو أكلهما جميعا لا فرق من أكل قثة بالرطب يشمل مع هذا قبل هذا أو هذا مع هذا أو هذا قبل هذا أو يعم. نعم إذا دخل الناس البيت وما فيه إلا المرأة ما فيه شيء يعني ما في شيء إذا كان هم محل تهمة ما في خلوة. نعم إذا كان هم محل تهمة. نعم هذا عادة العرب يعني إذا كان الرجل الغائب تخلي الضيوف قدم لهم ما يلزم. باب بركة النخلة. حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة.

زعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوبا أو بقرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. نعم. زعم عن النبي يعني قال، زعم تأتي معنى قال، مثل ما قد يقول يا رسول زعم رسول أن الله زعم رسولك أن العين خمس صلوات، زعم رسول يعني قال رسول، تأتي معنى كناية عن الكذب، فأنت إذا يزعمون أنه كراهية الشيخ ماذا ما ينبغي يحضر ظاهر النهي التحريم لا يجوز له يحضر، وفي رائحة الثوم والفراد، أما الثوم والفراد مباح إذا دعت حاجة لي أكل، لكن لا يحضر الجماعة. نعم. هل يكون حرام؟ لا مو بحرام، لكن لا يجوز له حضور الجماعة حتى يذهب الريح. نعم. الحلال يجوز الأكل لكن لا يحضر الجماعة. ليش ما يحضر الجماعة وليش محرم؟ نعم. وليش محرم؟ لأجل رائحة الكريهة. ملاحظة أنت مسلم ولا كافر؟ أنت مسلم ولا كافر؟ الرسول إذا قال شيء سمعا وطاعة. الرسول إذا قال شيء سمعا وطاعة. اللهم صل عليه وسلم. الذي يأكل الثوم والبصل لا يحضر الجماعة. نعم. باب الكبائر وورق الأرض. قال عمر رضي الله عنه: من أرادهما فليمسكهما تطهر. نعم، يعني إذا سادي له يطبخهما وفي النار تزول الرائحة، تخفف الرائحة، أما البصل تزول الرائحة، والثوم قد يبقى بعض الشيء لكن إذا انتهينا في طبخه قد يزول، أو يتعاطى شيء من أدوية التي تزيل الرائحة. نعم. كذلك من الشرب، يعني من حق اللي يسقط قوم يشرب آخره يكون سنة أي دعت الحاجة إلى هذا. نعم. الأصل يشرب الطالب لما يشرب ثم يعطي مع يمين. باب الكبائر وهو ورق الأراك. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا باب الكبائر وهو ورق الأراك. ورق ولا ثمر؟ ورق. عندكم هذا الصواب ثمر. قال عندكم حشي شارع وجدت الكافي والموحدة وبعد الألف المثلثة. قوله وهو ورق الأراك كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وقال كذا في الرواية، والصواب ثمر الأراك. انتهى. ووقع للنسفي ثمر الأراك وللباقي على الوجهين، ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن بطال ورق الأراك. تعقبه الإسماعيلي فقال: إنما هو ثمر الأراك وهو البريد، يعني بموحدة وزن الحرير، فإذا اشتد فهو البريد. البريد. نعم. بالرائين. نعم. نعم. يعني بموحدة وزن الحرير، فإذا اشتد فهو الكبائر. قال ابن بطال: الكبائر ثمر الأراك الغض منه، والبرير ثمره الرطب واليابس. قال المستين: قوله ورق الأراك ليس بصحيح، والذي في اللغة أنه ثمر الأراك، وقيل هو نضيجه، فإذا كان طريا فهو موز، وقيل عكس ذلك وأن الكبائر الصري. وقال أبو عبيد: هو ثمر الأراك إذا يبت وليس له عذر. قال أبو زياد: وليس له عجم. عجم. نعم. لا شيخ. نعم. نعم. نعم. نعم.